وقفنا على أي آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية التي ذكرناها سابقا تدل على بطلان الشرك بجميع أنواعه، وكذلك فيها أن من يستغاث به قد ذكرنا شروطه: أن يكون قادرا على الإجابة، وأن يكون سامعا لما يدعى، وأن يكون حاضرا. ويعطينا أن الله هو العالم بعواقب الأمور كلها لما قال: ولا ينبئك مثل خبير. فالله عالم بالأمور حاضرها ومستقبلها سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه شج بأبي وأمي يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فأنزل الله على رسوله: ليس لك من الأمر شيء. هذه وقعت في أحد، والشج دائما يكون في الرأس والوجه، وأحد أحد جبال المدينة، وفيه وقعة الغزوة التي نسميها إيش؟ غزوة أحد، نسبت إليه. وكسرت الرباعية، والرباعية التي تلي الثنايا، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إما سقط أو ضرب بشيء من الأعداء فأصيب بما أصيب به بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، ونشبت حلقتي المغفر في وجنتيه، والوجنة هي أعلى الخد، وكان على النبي مغفرا، ولعله مع السقوط أو أنه ضرب فكان فيه حلقة دخلت في خد النبي صلى الله عليه وسلم ونشبت في عظامه، فما استطاعوا أن يخرجوها بسهولة، ولن يخرجوها بأسميه بسيف ولا خنجر ولا حديد، ومن لم يستطيعوا أن ينزعوها بأيديهم، فجاء أبو عبيدة وأدخل ثناياه فيها ولامست نقول شفتاه وثناياه وجه النبي، فما خرجت إلا وقد سقطت ثناياه رضي الله عنه وأرضاه، فبقي ساقط الثنايا. قال: فما رؤي أحد يسمى ساقط الثنايا ماذا؟ أهتم يعني ذاهب أجمل منه وجها، وما ذاك إلا لأنه استخرجها من وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وسقط النبي في الحفرة، وأصيب النبي ببلاء عظيم. ويعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الناس منازل وأفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك أصيب بما أصيب به صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي ما أصيب دعا على قريش ودعا على الكفار، وقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يعني ألا يكون لهم الفلاح والفوز والظفر والسعادة وهم قد فعلوا ما فعلوا بنبيهم. فأنزل الله على رسوله ليس لك من الأمر شيء. والسبب الله الذي له الأمر والتدبير والتصريف. بل نجد من العجب أيها الإخوة أن من الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم كخالد بن الوليد وغيره أسلموا وكانوا أسودا من أسود الله عز وجل. والهداية بيد الله عز وجل يهدي به يهدي من يشاء. ويعطينا أن الأنبياء والرسل أشد الناس بلاء. ونبينا أصيب بما أصيب به. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الخلق يصاب بالجراح وبالنوم وبالمرض وبالنسيان ويصاب بأنواع من البلاء صلى الله عليه وسلم. ولئن كان الله يحبه ولئن كان كذلك الله سبحانه وتعالى شرفه بالوحي والرسالة فلا يعني أنه لا يصاب بذلك. ويعطينا أن الأمر لله وحده لا شريك له. ومن اللطائف أن المؤلف أخذ هذا الحديث واستدل به على ماذا؟ على أن الأنبياء وهم أنبياء عليهم الصلاة والسلام فإنهم لا يعبدون، فكذلك من دونهم من الأولياء وغيرهم. ومن أين أخذنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بما أصيب به ومع ذلك لم يستطع أن يدفع عن نفسه ضرا ولا أن يجلب لنفسه نفعا؟ والله يقول له كذلك ليس لك من الأمر شيء، يعني أن الأمر أمر الله عز وجل فغيره من باب أولى. ويعطينا أن الأنبياء يقعون في الأسقام والأمراض والبلايا وغيرها. وهنا من اللطائف أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نصبر على ما أصابنا من الكفار وغيرهم، فإن الفساق قد يؤذون أهل الإيمان بأنواع من الأذى، أذاء حسيا وأذاء معنويا، فالحسي بالسجن والضرب وغيره، والأذى المعنوي بالسخرية والاستهزاء والتنقص وغيره. فالواجب علينا أن نصبر. ويعطينا أيها الأحبة أن الواجب علينا أن لا نيأس من هداية الكفار مهما بلغ منهم ما بلغ من الأذى على المسلمين، فإن أهل الإسلام قد يصيبهم الكفار بما أصاب. خالد بن الوليد هو الذي قتل وجنشه 70 من الصحابة وبكى النبي على فراقهم، ومع ذلك يريد الله إسلامهم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، دل على أنهم يبعدون من النار، وأن الإنسان قد يقع في ضلال وانحراف ثم الله يهديه سبحانه وتعالى. أورد لنا حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا، هذا يسمى بالقنوت. ولهذا استدل الشافعية على أن السنة القنوت في كل صلاة فجر، ولكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنط إلا في النوازل، وهذه نازلة من النوازل لأنهم قتلوا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، وإذا به يدعو عليهم باللعن، يعني مقصودا به يدعو أن يصابوا بالسوء والبلاء وغيره، بعدما يقول سمع الله لمن حمده. وفهم منه أن دعاء القنوت يكون بعد الركوع. وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، بمعنى أن الأمر أمر الله، فالهداية بيده، ونزول البلاء على الكفار بأمره، وقضائه ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. ولهذا من الذين دعا عليهم النبي أقوام تاب الله عليهم فاستقاموا، ومنهم من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك سببا لهلاكهم وعذابهم نعوذ بالله، لأنهم لم يسلموا. وفي رواية كان يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت هذه الآية التي هي ليس لك من الأمر شيء. ونستفيد أن من يتعلق بالأولياء والصالحين فتعلقه باطل، فمن ليس له من الأمر شيء كيف يتعلق به؟ فهو لا ينفع نفسه فضلا عن أن ينفع غيره. ويعطينا فائدة أنه يجوز الدعاء على المشركين داخل الصلاة، لكن في النوازل عندما يصاب المسلمون ببلاء وفتنة وكرب لا مانع أن ندعو على اليهود والنصارى أو غيرهم ممن آذوا أهل الإسلام. وفيه كذلك على أن التسمية الشخص المدعو في داخل الصلاة لا يضر. وفيه كذلك أن الإمام يجمع بين سمع الله لمن حمده ويأتي بعدها بالتحميد ربنا ولك الحمد. ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزلت عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، هذه الآية فيها دليل عظيم على أنه يجب علينا أن ندعو أقاربنا، وأن الأقارب هم أولى من يدعون إلى الإيمان والتوحيد والاستقامة. ونجد بعض الأحبة يحرص على دعوة زملائه وأصدقائه وإخوانك في البيت لا يدعوهم، فنقول أولى من يدعى إخوانك، أي خذهم لصلاة الفجر، أعنهم على طاعة الله، انصحهم فيما ينفعهم، حذرهم من مغبة المعاصي كالأغاني والمحرمات وغيرها حتى تنقذهم، وأنذر عشيرتك الأقربين، فالأقربون هم أحق من يدعى. وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت، فنزل وإذا بالرسول يقول يا قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، ودعا من قبيلته وأقاربه صلى الله عليه وسلم بدعاء يتميزون به، فبدأ بالأعم وهم قبيلته، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي بالأخص، ثم أصبح لما قال اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي هذا رد على من تعلقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم فجاءوا إلى قبره وهم ينادون مدد مدد يا رسول الله، الرسول يقول لا أغني عنكم من الله شيئا اشتروا أنفسكم، فلن يغني عن المرء إلا العبادة والطاعة والإيمان والاستقامة. وكذلك فيه رد على عباد القبور والأولياء والصالحين الذين يقولون عنهم يأتون إلى القبور مدد يا سيدي ويطلبون منه الدعاء وكشف الضر. عم النبي صلى الله عليه وسلم وخص يا عباس ابن عبد المطلب، وفي بعضها يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. وإذا كان الرسول لا يغني عن عمه فكيف يغني عن غيره؟ ومن اللطائف أن الإنسان من طبيعته أنه يحن على أقاربه أكثر من غيره. ولهذا الآن نحن جلوس أيها الأحبة في المسجد، لو أن شخص أصيب مثلا بنوبة أو بألم شديد، أنا أعرفه وجاء في المسجد لكني لا أعرف نسبه ولا أعرف بلده ولا أعرف عن الشيء، قد أغيثه ثم أوصل المستشفى يمشي وأنا مبسوط مرتاح. لكن لو كان أخي من النسب أنا وإياه جئنا للمسجد ثم أصيب أفزع وألتهب وأوصله إلى المستشفى وأجعله، ثم كل لحظة أتصل ما حاله وما خبره وما كان، فتريدني أنام عندك وأجلس عندك لا أفارقه. فالنبي أقرب الناس إليه عمه، وكذلك صفية عمته رضي الله عنها وأرضاها، قال يا صفية عمك رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يعني كأنه يقول أنقذوا أنفسكم. بل إن النبي خص بأعظم: يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا يعطينا أن العبد لن يخلصه من عذاب الله إلا التوحيد، فمن لا يقول على التوحيد فلن يخلصه النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد أن عم النبي أبا لهب لم ينقذه رسول الله، بل أنزل الله فيه قرآن يتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وهنا يعطينا أنه لا يجوز لنا أبدا أن نطلب من الرسول ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه في الحياة الدنيا. ولهذا قال: سليني من مالي ما شئت، هذا أقدر عليه، لكن النجاة من النار فلا أقدر. ويعطينا مسألة: أليس الرسول يشفع للناس؟ نقول: بلى، ولكن الرسول لا يشفع شفاعة مطلقة، إنما بعد أن يأذن الله له وأن يرضى عن المشفوع له. فقد يكون المشفوع له مشركا، ولو شفع فيه جميع أنبياء الله ورسله فإنهم لا يغنون عنه من الله شيئا. ويدلنا على أنه لا يجوز أن يطلب العبد من أحد إلا ما يقدر عليه، وما لا يقدر فلا يمكن أبدا. ويدلنا على امتثال النبي صلى الله عليه وسلم وسرعة امتثاله وطاعته لربه: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى يا قريش واجتمعت، ثم خص وعم يحذرهم. ويعطينا أنه لا ينجي العبد من عقوبة الله عز وجل إلا العمل الصالح الذي قاعدته التوحيد. وكذلك أن أولى الناس برسول الله هم أهل الطاعات له، وليسوا أقرب الناس له نسبا. ويعطينا أيها الأحبة أن الدين لا يجامل أحدا، ونجد أن عباد القبور يظنون أن أصحاب القبور سينفعونهم، وأن الأولياء سيكشفون ما بهم، وأن آباءهم بعض من الناس قد يكون والده عالما عابدا تقيا صالحا وابنه فاجر، وعندما قال اتق الله قال: والدي لن ينساني يوم القيامة من الشفاعة، وأنا ادخرت والدي ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. هذا رسول الله يقول: يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، فمن دونه من باب أولى لن يغني عنه من الله شيئا. ويعطينا أن النبي مع عظم منزلته لا يستطيع أن ينجي أحدا من النار أبدا كائنا من كان. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فسأله فقال: يا رسول الله إن أبي مات على الشرك، أين هو؟ فقال النبي: هو في النار. فضاق صدره، وليته لم يسأل، ومشى حزينا. فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا له: إن أبي وأباك في النار، حتى والدي فهو في النار. ونعوذ بالله أن نكون من أهل النار وأن نموت على الشرك. بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال: استأذنت ربي أن أدعو لأمي فلم يؤذن لي، واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. كان الإذن في الدعاء من الله، والإذن في الاستئذان في الزيارة من الله. قالوا الصحابي: أنا ابن مسعود، فذهبنا مع رسول الله نزور قبرها، ووقف النبي على القبر وتذكر أمه فبكى، وبكى الصحابة كلهم من هول الموقف. يقول ابن مسعود: فما رؤي مثل هذا اليوم أشد باكيا. ولعل النبي لم يدري ما حال أمه، أل إلى الجنة أم إلى النار، ولم يطلعه الله عنها شيئا. وهنا يعطينا أن الإنسان لا ينفع أحدا إن لم ينفعه العمل الصالح الذي قدمه في الحياة الدنيا. وكذلك لا يعطينا من الفوائد أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على دعوة الناس للتوحيد، وأن أعظم دعوة تهديها لأقاربك أن يكونوا على التوحيد الذي مفهومه الواسع، ليس التوحيد ولا إله إلا الله وأفعاله تخالف هذه الكلمة وهي كلمة لا إله إلا الله. نكمل ولا أجيب على الأسئلة؟ كم وصلنا؟ كم باب؟ الباب اللي انتهينا من كم؟ انتهينا من 15، يعني يصبح انتهينا من الربع ولا الخمس؟ ها؟ بس اليوم ما شاء الله أسئلتكم كثرت، ولا أمس ما في جانا ولا سؤال. لكنه شفع له أن يخفف الله عنه النار، بس وإن كان هذا خير من أن يكون مكردسا في النار، نعوذ بالله من النار. تريد أن أشرح الباب اللي بعده؟ سير نقف على 16، لأن لا نستطيع أن نشرح البقية ونجيب على الأسئلة السريعة، نسير ما في مشكلة. ذكر هنا باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. الله المؤلف ذكر في الباب الأول الذي قبله ما هو؟ وهو آية من القرآن: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. ثم ربطنا بالنبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء، ويا صفية ويا كذا. ثم جاء يضرب بمثال آخر وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام: فإن من عبد محمدا فإن محمدا ليس له من الأمر شيء، صح؟ ومن عبد الملائكة فإن الملائكة هنا في فزع وخوف، حتى إذا فزع عن قلوبهم، وكأنه قاعدة: من يخاف لا يعبد. ملائكة تخاف، والأنبياء والرسل يدعوننا رغبا ورهبا، فلا يستحقون أن يعبدوا أصلا. ولهذا من كانت هذه حاله من الخوف والهيبة من الله عز وجل فإنه لا يدعى، فمن دونه من باب أولى أن لا يدعى. الله يقول: حتى إذا فزع عن قلوبهم. والفزع هنا إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة فصعقت الملائكة، ثم يكون أول من يفيق من؟ جبريل. فيقال: من يفيق بعد إغماء خوفا من الخالق فلا يجوز أن يعبد أصلا. حتى وإن كان عظماء الملائكة، جبريل عليه الصلاة والسلام حمل قرى قوم لوط بجناحه، مدينة بكاملها تقلع من الأرض ويرفعها حتى تصل إلى السماء، وتسمع الملائكة صياح الدية ولباح الكلاب ثم يقلبها عليه، ومع ذلك إذا سمع كلام الله غشي عليه هيبة وإجلالا وتعظيما لله عز وجل. هنا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، يعني ماذا حدث وماذا سمعتم من ذلك؟ قالوا الحق، الله حق وقوله حق وقرآنه حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. ولهذا قالوا الحق وهو العلي، الله سبحانه وتعالى له العلو، علوا بذاته فربنا فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم. وهذا يسمى بعلو الذات. الله فوق سماواته مستو على عرشه عال على خلقه بائن منهم. وإذا سئلنا أين الله نقول الله في السماء فوق السماوات كلها سبحانه وتعالى، بل فوق الخلق أجمع. والله له كذلك العلو، علو القدر، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. ويقصد بالقدر المنزلة والمكانة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما نادى أبو سفيان أين فلان وفلان وفلان، وجاء يقول اعلوا هبل، قال النبي الله أعلى، أجبوه الله أعلى وأجل. هذا علو القدر. والثالث علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، فالله نخافه سبحانه وتعالى من فوقنا، وهو المحيط بخلقه جميعا. قال الحق وهو العلي الكبير، فلا أكبر منه سبحانه وتعالى، ولا أعظم ولا أجل ولا أعلى منه سبحانه وتعالى. ولهذا في كل صلاة نقول الله أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت بعض الأمور قالوا الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إذا صعد وارتفع على شيء قال الله أكبر، أكبر من كل شيء. وربما نقول من يسكنون في الطبقات العلا فإنهم يقولون الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. وهذه الآية فيها رد على المشركين الذين يعبدون مع الله غيره، ممن يعبدون الملائكة ويعبدون غيرهم، فيقال الملائكة خائفة من الله كيف تعبد، فمن دونها من باب أولى. يعطينا أن ربنا متكلم سبحانه وتعالى، وأن صفة الكلام صفة كاملة من كل وجه، وربنا يتكلم متى شاء كيف يشاء، ويتكلم بما شاء إذا شاء، يتكلم بما شاء، إن شاء تكلم بالأوامر، وإن شاء تكلم بالنواهي، وإن شاء تكلم عن نفسه، وإن شاء تكلم عن الأمم السابقة، ويتكلم كيف شاء، إن شاء تكلم بالعربية كالقرآن، وإن شاء تكلم بالتوراة عبرية أو سريانية أو غيرها. ما نقول إن الله يتكلم بهذه الطريقة دون غيرها. والله فعال لما يريد. وسبحان الذي قد علم بأحوال العباد كلها. في الحج يأتي الخلائق بلغاتهم وألوانهم، فكل يدعو ربه بلغته، ويعطي كل واحد سؤله، ويعلم ما سأل هذا بما سأل هذا سبحانه وتعالى. ويتكلم ربنا سبحانه وتعالى إذا شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا نثبتها لله عز وجل، وأن ربنا يتكلم سبحانه وتعالى. ونفهم منه أن كلام الله ليس بمخلوق كما قالت المعتزلة، فإن المعتزلة قالوا إن كلام الله كسائر المخلوقات، وهذا الكلام باطل، فإن الملائكة قالت بعدما أفاقت فزع عن قلوبهم ماذا قال ربكم، ما قالوا ماذا خلق الله، وإنما قالوا ماذا قال ربكم. ويثبت أن الله علي. جاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة كما في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله أمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لله عز وجل. يعطينا أنها من الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، خضعت لله عز وجل لقوله ولسماع ما يقوله سبحانه وتعالى، كأنه يعني سلسلة على صفوان ينفذ إليهم. الصوت المسموع كأنه سلسلة، والصوت السلسلة إذا جرت على صفوان لها دوي وصوت قوي. والصفوان غالبا صفات حصاف الملسى ليست مدحرجة. وحتى ينفذ إليهم أن يصل الكلام إلى الملائكة فيسمعها، فتسمع الملائكة الكلمة التي قضاها الله تعالى أو أراد أن يتكلم بها، ثم تكون النتيجة هذا الكلام تصل إلى الله عز وجل، يعني الله يتكلم ويصبح ينفذ هذا، ثم تكون النتيجة فيسترق مسترق السمع الجن تسترق، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وكانت الجن يصعد بعضها فوق بعض لتسمع الوحي، فإذا سمعت الكلمة مباشرة ينزلها على الذي تحته حتى تصل إلى الكاهن، ثم نجد أن الكاهن يقول سيحدث بعد أسبوع حدث عظيم ويقتل فلان أو يحصل فلان أو زلازل أو براكين، ثم ننتظر ويقع، ثم يكذب مع هذه الكلمة 100 كذبة. سبحان الله، الناس يتأثرون بالكذب. أنا أيها الأحبة لو جئتكم اليوم قصصت لكم قصة كذب، بعد ما طلعت اتصلت بالمشايخ قال يا أخي هذه كذب ما هي صحيحة هذه. جئت الدرس الثاني قلت والله ما احنا بجالسين الشيخ يكذب علينا، والله ما نطلب العلم عنده ولا شيء، مع أني كذبت واحدة بس وما سمعتم إلا كذبة واحدة لم تقبلوا مني شيئا. كيف الكاهن يكذب 100 ومع ذلك صدقه الناس؟ عجبا للناس كيف يروج عليهم الكذب والدجن، مما يدل على أن الناس ليس عندهم ميزان ومعيار يزنون به الحق من الباطل. ولهذا فيستمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصف بأنه هكذا وبدد بين أصابعه، لم يجعل هكذا خطا مستقيما، وإنما بدد. لماذا؟ حتى إذا جاء الشهاب لا يخترقهم فيقتلهم جميعا، وإنما يصيب واحد، لأن كل واحد يقف على طرف الثاني طرف الثاني طرف الثاني، فإذا جاء الشهاب يخترق 2-3 ما في مشكل، لكن ما يقتل الجميع. فتصل الكلمة إلى الكاهن فيبلغ الناس بذلك. ذكر هنا قاله وصفه سفيان بكفه رحمه الله تعالى فحرفها وبدد بين أصابعه، قال فيستمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. يعطينا أن الأخبار التي يأتي بها السحرة والكهان إنما أخذوها من الجن والشياطين، وأن الجن والشياطين تخدم من السحرة. ويجب أن نعلم أن الجن والشياطين لا تخدم السحرة حبا فيهم، وإنما لا بد أن يصرفوا لها شيئا من أنواع العبادات. والجن حينما يخدم الساحر قد يطلب منه سجود، قد يطلب منه ذبح، قد يطلب منه أن يأتي بالمصحف فيبول عليه، قد يطلب منه أن يكتب آية الكرسي بالنجاسات والبول والغائط. قاتلهم الله أنى يؤفكون. هنا قال فربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، وصلت إلى الساحر وإلى أذنه، خلاص هو يخطط 100 كذبة علشان ينزلها على الناس، مثل ما نجد الآن في الإنترنت من الكذب العجائب والأخبار الغرائب، قصص وأحوال ما ندري من أين جاء، ربما نقول تشابه أخبار الكهان. فيقال هنا هذا مدى التأثير. سبحان الله، أليس قد قال لنا يوم كذا سيحصل كذا ثم وقع 100%؟ قالوا نعم صح، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء هي حق، لكن الباقي يصدق بها فيضل الناس بذلك. هذا الحديث العظيم يدلنا على فوائد، وهي مسألة الآن أن من عبد الملائكة فعبادته باطلة، وذلك لأن الملائكة تضرب أجنحتها خضعانا لله عز وجل، وبأنه يفزع عن قلوبهم، فدل على أنهم في خوف ووجل من الله عز وجل سبحانه وتعالى. وكذلك يجب علينا تعظيم الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. سبحان الله، أعجب أيها الإخوة، نحن نسمع كلام الله القرآن وما في قلوبنا فزع، والملائكة تسمع كلام الله مرة واحدة فترتعد وتفزع، وربما يكون جبريل أول من يفيق، وتفيق الملائكة خوفا من الله، أين نحن من أثر كلام الله علينا. وفيه إثبات العلو، أن الله في العلو وأن الله يتكلم. وفي الحديث إبطال كلام السحرة كله، وأن الواجب علينا أن لا نصدقهم فيما يقولون. ويعطينا أن الواجب أو العبرة أن نحكم بالغالب لا بالنادر. كذبة واحدة أمام مئة تصبح صدق نادر واحد مرة واحدة، لكنه الناس عكسوا المفهوم فغيروا. حديث النواس بن سمعان قال: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. سبحان الله، سماوات خائفة من الله، ونحن ليس في قلوبنا الخوف والوجل. قد نظلم وقد نسرق وقد نزني وقد ربما نأخذ أموال الناس، وقد نغتاب وقد نعق والدينا، وكذلك نقطع أرحامنا، وقد نقع في المعاصي، ومع ذلك السماوات في رجفة بمجرد سماع الكلام، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو خروا سجدا لله عز وجل، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه. هذه العبادة من الملائكة وهي السجود ليست تكليفا، فلا يقال أنها كسجودنا نحن، فسجودنا نثاب عليه ونعاقب على تركه، وسجودهم هم هو أمر فطري جبلهم الله تعالى عليه، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال: فيكلمه الله من وحيه بما أراد. يعطينا أيها الأحبة أن جبريل هو السفير المتعلق بوحي الله تعالى، وهو السفير بين الملائكة، بين الأنبياء والرسل، وبين الله عز وجل. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله أهل ملائكتها ماذا قال ربنا. ونستفيد هنا أن كل سماء لها ملائكة خاصة بها، وأن الرجفة تكون للسماوات كلها، فإذا وجدت الرجفة علمت الملائكة أن ثمة أمر سيحدثه الله تعالى وسيقضيه. فتسأل الملائكة جبريل: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ ويعطينا أن الملائكة لا تعلم كل شيء، وإنما حتى الملائكة لم تسمع كلام الله، وإنما عن طريق جبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. بمعنى كل ما أمر به وكل ما أنزله من الأحكام والشرائع فهو حق لا محالة. فيقولون كلهم مثل ذلك، يعني يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله عز وجل به، يعني إما إلى ملك وإما إلى رسول عليه الصلاة والسلام. فيه الرد على عباد الملائكة، وأن قوله عبادتهم باطلة، وذلك لأن الملائكة تأخذها رجفة وتصعق، أن الله سبحانه وتعالى هو له العلو. فضل جبريل عليه الصلاة والسلام حيث كان من عظماء الملائكة عليهم الصلاة والسلام. حديث الشفاعة طويل ومبحث يحتاج إلى حديث عن الشفاعة ساعة بكامله، يعني في أقسام الشفاعة وتعريف الشفاعة وأنواع الشفاعة وكذلك شروط الشفاعة وأركان الشفاعة والفرق بين الشفاعة عند الخالق والمخلوق، يعني مبحث طويل يعني تعذرون فيه. أجيب يعني على الأسئلة سريعا أيها الأحبة. قبل أن أجيب على الأسئلة أذكر يعني بدرس غد، فنقول لأحبة اجعلوا ختامه مسك، فنوصي الأحبة بحضور التفسير وهو كتاب الله عز وجل، وذلك بأن تعلم الآيات ومعرفتها وتفسيرها نعمة من الله عز وجل. وما جلس قوم غدا هذا الدرس الفجر والعصر والمغرب والعشاء بتفسير هذه السورة. ها إن شاء الله أكمل الكتاب بإذن الله، يعني نعد أن يكون هناك درس بإذن الله نكمل به هذا الكتاب أو نقسمه على دورات، يصير كل لقاء يعني نسميها يكون فيه 20 بابا حتى نكمل. اليوم وقفنا على أي باب؟ انتهينا من 16؟ يعني وقفنا على 17، ما في مشكلة. أجيب بس على الأسئلة سريعا. يقول كيف نجمع بين أن الأنبياء معصومون وبين ما أصابهم من الأذى؟ هذا ليس بينه ترابط أصلا. العصمة تتعلق بقضية الذنوب والشرك والكبائر، أما الأذى فإن أشد الناس بلاء الأنبياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على دينه على مقدار دينه. اذكر حديث أن الله يضحك. أوصيك أيها الحبيب أحاديث متواترة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخلان الجنة، وثبت كذلك في الصحيح آخر رجل يدخل الجنة هو الذي، حديثه طويل ويحتاج إلى محاضرة أيها الإخوة بدرس عظيم فيه من الفوائد والعبر العجائب، منه أن الله هذا الرجل آخر من يخرج من النار يلتفت إلى النار فيقول الحمد لله الذي أنقذني منك، ثم يخلق الله شجرة وماء فيسأل ربه ربي اجعلني أستظل بالظل الشجرة وأشرب من مائها، فيأخذ الله عليه العهود والمواثيق لا يطلب بعدها شيئا فينتقل. ولأن الذي أكلته النار يحتاج إلى أمرين، يحتاج أولا إلى ماذا؟ إلى الظل ليبرد بدنه، ويحتاج إلى الماء لأي شيء ليبرد جوفه، فيخلق الله شجرة يستظل، إذا جلس على هذه الشجرة تحتها خلق الله شجرة أحسن منها وأجمل، فيقول يا ربي ماذا؟ سبحان الله، يا ربي انقلني إلى هذه الشجرة. فيقول الله يقول له ما أغدرك يا ابن آدم، عاهدت ولا تطلب شيئا وطلبت، فيقول لا غنى لي عن فضلك، فيأخذ الله عليه المواثيق ألا يطلب فينقله إلى الشجرة الأحسن، ثم يجلس ثم يخلق شجرة الله عند باب الجنة فيدعو ربه فيقول يا ربي اجعلني أصل إلى باب الجنة، فيأخذ الله عليه المواثيق ما أغدرك يا ابن آدم، ثم يصل إلى الشجرة فيقول يا رب أدخلني فقط، ولا يريد الآن كل النعيم وإنما عند الباب فقط يكفيني أن أدخل، فيقول الله له أترضى أن أعطيك مثل ملك الدنيا؟ كل الدنيا التي يخاف الناس من أجلها يعطى هذا. فيقول المسكين هذا ربي أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ من يكون له هذا؟ يعني من يكون له هذا؟ قال فيضحك الجبار، فأثبت النبي الضحك، فيقول الله هنا لك مثله وعشرة أمثاله. قال العلماء هنا أقل الناس منزلة في الجنة من يكون له 10 أمثال الدنيا. فماذا تساوي واحد منا بوده نسمي بيت ولا شقة ولا أرض صغيرة، ومع ذلك أقل الناس منزلة في الجنة من يعطى 10 أمثال فيضحك الجبار. حديث الضحك صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إذا سرقت ثم بعد سنتين التزمت هل يجب علي أن أعيد الذي سرقت؟ نعم، إذا سرقت شيئا فلا بد من إعادته. من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله، لكن قد يقول لساننا صعب رجع، ما في مانع تأتي إلى سيارته أو تذهب إلى مكتبه تضع المبلغ في ظرف تضعه إليه وتكتب ورقة هذا المبلغ لك ولفلان لأنه أخذ منه، بدون أن يذكر الإنسان اسمه، أو يعطي الشخص آخر بعيد ثم يقول هذا الشخص هذا مال أقرضته ربما، أو هذا كان عند شخص يعرفه فاستحيا منك وأعطاك إياه. الإنسان يفرح إذا رد له المسروق بالجاه الخير، وبعدها تصبح ليس عليك شيء. يقول ما حكم الحلف بالنبي؟ والنبي هذا لا يجوز، هذا من الشرك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من حلف بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. يقول تنصحني بالكتب التنفع في طلب العلم بالتفقه في الدين؟ أوصيكم أيها الحبة، ليس المقصود هي القراءة، وإنما الجثوم بالركب بين يدي العلماء وطلاب العلم. استفد، وما دمت في بداية الطلب فاحرص على الملازمة الصادقة، الله ينفعك وينفع بك، وكلما كانت ملازمتك لشيخك أكثر كلما كان أثرها أعظم. ومع ذلك تقرأ كتبا تجمع بين القراءة وبين كذلك طلب العلم. يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يسترقون ولا يتطيرون، فهؤلاء الذين يطلبون من الناس الرقية والسؤال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل، جبريل نزل فرقاه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من السبعين ألف أصلا. سبعين ألف شرفوا بأنهم بغير حساب ولا عذاب، والنبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فليس به شيء إطلاقا أن يقال. يقول لك سؤال هنا، ما نصيحتك لمن يبحث عن مجالس العلم وطلب العلم لكن يعني يفيد بأنه لم يجد فائدة منها؟ أنا أقول أيها الأحبة، الذين يحضرون الدورات العلمية خلوا اليدين، يعني بعض الأحبة يحضر تشخيص، الشباب جابوه وجلس الحلقة، لا كتاب ولا دفتر ولا فوائد كتبها ولا شيء، وهذا يسميه حضر بالبركة، هم القوم لا يشقى بهم جليس. لكن الذي يريد طلب العلم صادقا فإنه الذي يقيد كل فائدة عرضت عليه، ثم بعد ذلك يدارسها ثم يراجعها ثم يأتي إلى شيخه فيما نقص وأشكل ثم يقول هذا الذي ينفعه الله وينفع به. أما من يحضر يسميه لحضور البركة فقط فإنه يقوم مغفورا له، لكنه لا يحصل علما ولو مكث 50 سنة في الحلقات والدروس. يقول ما أفضل الكتب في العقيدة تنصح بقراءته؟ يعني قراءة كتاب التوحيد الشيخ محمد رحمه الله، وكذلك العقيدة الواسطية، ثلاثة الأصول، لمعة الاعتقاد، كتب متون صغيرة، وكتب السلف، عقيدة البخاري وعقيدة ابن أبي حاتم وعقيدة البربهاري، كتب ألفت أصول في الاعتقاد يجعل الله فيها النفع الكبير لطالب العلم. أفضل شروح لكتاب التوحيد شرحت شروحا متقدمة وشروحا متأخرة. فمن الشروح المتقدمة تيسير العزيز الحميد وهو من أوسع ما شرح، وفتح المجيد. ومن الشروح المتأخرة شرح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وشرح كذلك شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكذلك هناك شرح لمعالي الوزير شؤون الإسلامية جميل جدا، وفيه طرح علمي مؤصل يمكن لطالب العلم أن يستفيد منه. يقول هنا سؤال، وضح ما هي الثنايا. الثنايا هي مقدمة الأسنان، يحتاج هذا أن يروح لطبيب أسنان عشان يعرف الثنايا. هنا عندنا ثنايا ثم رباعيات، ولعل أخي هذا لم يشتغل أو لم يشتري خروفا في حياته، فإن الذين يشترون الخرفان أو المعز وغيره يقال اشتري جذعا وثنيا ورباعا وسداسا ثم هالكا، ما يستفاد منه. فإذا اشتريت خروفا فاحرص على الجذع وهو الذي أسنان صغيرة جدا لبنية، واضح؟ فإذا بدأ يثني سقطت الثنايا الصغيرة ثم خرج سنان طويلان. الثني والجذع لحمه طيب، أما إذا وصل إلى الرضاع والسداس فهذا يحتاج إلى قدور كاتمة وأضراس قوية حتى تأكله تستوي. يقول هناك من يتقرب إلى أضرحة الجن، وما ندري وين الجن مقبورين، واشترى عن الجن هو أين قبورهم ما ندري. هذا يدل على أن الخرافيون أشكالا وألوانا. ومن اللطائف والحدة، وهذه أذكرها، كنت في إحدى الدول ولا حاجة لأن أذكرها، لربما بعض الحضور من أهل هذه الدولة، ولما زرت قالوا هنا قبر لأحد الأولياء والصالحين، حرصت أن لا أسافر إلا أن أمر، والناس عليه زرافات ووحدان. قلت ما الخبر؟ قالوا هذا قبر ولي، سبحان الله، نبع ماء من تحت القبر. فقالوا هذه بركة الشيخ أراد أن يغيث الناس فأغاثهم بهذا الماء، والناس زرافات ووحدان يحملون من تحت القبر هذه المياه تجري، فأراد أن يجعلوا لها جداول وخزانات وسدن عندها يعطونك من الماء المبارك الذي خرج من القبر. هذا كلام باطل ولا دليل عليه إطلاقا. من يقول بهذا؟ يقول توفي والد النبي قبل بعثته فماذا يكون مصيره؟ قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال إن أبي وأباك في النار. الله أطلع رسوله على أن نبي والده يكون نهايته إلى النار ولا إشكال فيه. يقول هل يوجد من الشيعة والمتصوفة من يندرجون في مسمى التوحيد؟ إذا كان التصوف بالطواف بالقبور ودعاء القبور وأهلها والتبرك فلا يمكن ينطبق عليهم التوحيد هؤلاء، وهذا الحكم عاما. وسبحان الله نجد عجبا من الغرائب، قالوا أن الشيعة والصوفية هم أعظم الطوائف نشرا للشرك ولقبور الأولياء والصالحين. ولهذا تجد أن المتصوف لابد له القبر لسيد، ورأيناهم في بلدان عجائب أيضا. أهم شيء عندهم الذكر والسبحة الألفية، وتجد أن الولي يلبس جلابية خضراء وعمة وعلى رقبته سباح ثم تجد يهين، وتجد الذكر عنده يمنة ويسرى. والعجب أنه يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويمشي. ورأينا قبورا عجائب لأقوام رأينا الشرك والكفر عندها عجيب. وربما الآن رأينا القنوات الإسلامية فضحت التشيع، واضح الآن. وكم كنا نتمنى أن توجد قنوات إسلامية تركز على التصوف وتبين خطره. أعطيكم مثال بسيط، يعني قالوا إن السيد البدوي في ترجمته زاره شخص، وكان السيد البدوي عنده كرامات وغيره، والعجب أن السيد البدوي قيل عنه ماذا؟ ها؟ أصحاب مصر مشهور السيد البدوي بانشرافه وضلاله أصلا، وهو ما أدري ماذا عقيدته، نسيتها الآن. ها؟ ما من الفاطميين؟ يمكن، لا فيه شيء خبيث ما أدري إلا بس فيه شيء. لكن قال فلما جاءه شخص يسأل عنه قال أنت صاحب كرامات ونحن لا نسبقك. قال فقام السيد البدوي فنفخه، فما شعر الإنسان إلا وهو في السودان هناك، طار بهذه النفخة إلى السودان. مصر راحت والقاهرة وما فيها وطنطا كلها راحت عنه. فجلس غريبا، قال فجعل يدعو يا سيدي البدوي ارددني إلى أهلي. قال فشفطه فرجع عنده، قال ثاني مرة لا تقل هذا الكلام مرة أخرى. ها؟ هي السماع يصله، السماع لأنه ولي، ويصدق الناس يقول هذه من كراماته وغيره. والعجب، أعطيكم مثال أيها الإخوة، شيخ الأزهر عفى الله عنه عبد الحليم محمود كانت متصوفا، ألف كتاب وكتب في مقدمته: وقد استأذنت البدوي في قذاعته فأذن لي. ولا ندري كيف ذلك، يعني نحن نسأل عجب. فهذا يدل على أن التصوف يؤثر في الأمة. ما قلت عن الأزهر، قلت شيخه ذكر عبارات علمية. أنا أتكلم عن علم، ما أتكلم عن غير علم. هل تستطيع أن تقول أن شيخ الأزهر هو نفسه؟ لا، منهم من يحمل التصوف ويدعو إليه، ومنهم من دعا إلى التوحيد ونحكم. إذا ما يسمى شيخا للأزهر، طرد. في منهم كثير، يعني كثير من فتاوى الأزهر المصريين شيخ حسن وغيره كانوا مشايخ الأزهر ودعوا إلى التوحيد، شيخ مصطفى العدوي وغيره. ولكن بعض من الناس الذين ينسبون ويضعونهم هم أصلا يدعونا إلى التصوف. يعني نحن ما نتكلم عن الأزهر، نحن كله لا أتكلم عن الأزهر، وإن كان الكلام حول الأزهر يطول يحتاج تفصيل وتبيين، وإنما ذكرت شخصية واحدة فقط بواقع هو مشاهد. يكفي هذا المثال. طيب، هنا يقول: مرضت ابنتي مرضا شديدا والآن ولله الحمد شفيت وأصبحت على أتم الصحة والعافية، فهل يمكن أن أذبح لها ذبيحة شكرا لله عز وجل وأدعو الأهل والأقارب؟ ما في مشكلة، جزاكم الخير. إذا ذبحت لها ذبيحة فعزمنا عليها ونحضر نحن مع أقاربك، وهذا من شكر الله، ما في مشكلة. يقول: هل يعني هذا بس يصيب هذا؟ يقول: هل كيف أعلم أنني أصبت بالعين فعيني حمراء؟ إيش دخل عينها؟ يمكن عندك رمد ولا فيك عين ولا شيء إطلاقا. لا تدخلوا أنفسكم. عالم الحديث عن ما أسميه أيها الأحبة العين والمس والشياطين ينبغي للقراء ألا يتسارعوا في الحكم به، وإنما هناك آيات وعلامات يعرفها القراء ويعرفها الأطباء توضح ذلك، فلا تلزم نفسك بعين ولا غيره. يقول: ما حكم تخفيف الشعر من دون قصد التشبه؟ ما أدري إيش تخفيف شعر، لحية ولا رأس؟ هذا بالنافذة، ما ذكر أنه بالنافذة، لكن يحتمل أن يكون نساء ورجالا، فالشعر يخفف في اللحية وفي المرأة يخفف في الرأس. نقول: في اللحية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وفي كذلك المرأة لا مانع من أن تقص المرأة شعرها، لكن بشرط ماذا؟ ألا يكون تشبها بالرجال وألا يكون تشبها بالكفار، فإذا وجد ذلك فلا يجوز. أما ما يتعلق بالشعور فإن علماء الإسلام قالوا إن شعور الإنسان تنقسم إلى أقسام: قسم يجب إزالته وهو شعر الإبط والعانة، وقسم يجب إبقاؤه وهو شعر اللحية، وقسم نقول يجب حفه وهو الشارب، وقسم لم يرد فيه شيء أصلا وهو الشعر الذي على الصدر أو اليدين أو الرجلين، فهذا لم يرد فيه دليل على أسميه حلقه ولا حفه ولا غيره، وإن كان الأصل أن يبقى. لكن لو كانت المرأة نبت لها لحية وشاربا فنقول إيش؟ يجب عليها أن تحلقه لئلا تشبه بالرجال. طيب، ها؟ ما سمعت؟ أقول ما كان فيه تشبه فلا. لا، ما له ارتباط. يعني هناك بعض من الأعمال مثل يضع في يديه أساور يقول أنا ما أتشبه بالكفار، ويضع في رقبة قلادة يقول أنا ما أتشبه بالكفار، أعجبتني القلادة فأنا عملتها. نقول ليس لك هذا إطلاقا، بل يجب عليك أن لا تفعل مثل هذه إطلاقا. ذكرناها. ما حكم ما يلبسه النساء؟ بالنسبة للنساء هن يتجملن بما شئن، تتجمل ببلاستيك أو حديد أو جلد أو غيره، ما لم يكن شعارا لمغنية ومطربة أو راقصة، والمرأة يجوز لها أن تتزين بالذهب وبغيره. يعني ذكر هنا ما حكم أسألك بالله. الأصل أنه لا يسأل بالله إلا الجنة. وإذا سئل الإنسان بالله عز وجل ينبغي أن يجاب ما لم يكن فيه مشقة أو عدم استطاعة لذلك، فيكون الإنسان بهذا معذور، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. يقول ما معنى حنيفا وقانتا؟ شرحناها بالأمس. حنيف هو المالك والقانت هو الدائم في العبادة. يقول من نذر نذر ولم يوفي به، قد فصلنا مسائل النذر، إن كان طاعة وجب عليه الوفاء، وإن كان معصية فلا يجوز الوفاء، وإن كان نذرا مباحا فهو مخير بين الوفاء وعدمه، يعني وتكفير كفارة يمين. أجيب على آخر سؤال هنا، يقول ما هو المقصود المناسب لأداء صلاة الفجر؟ هل أول وقت مكتوبة أم في الغلس؟ صحيح أن قاعدة عندنا أفضل، لما سئل عن النبي أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، وفي رواية الصلاة على أول وقتها، لكن بالنسبة لصلاة الفجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأها بغلس، وكانت الصحابية تقول كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ وإن إحدانا لتنصرف وما تعرف من شدة الغلس، ما تعرف هي زوجة فلان أو فلان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي الفجر ويقرأ بالمئين وستين آية، قال وإن أحدنا ليعرف صاحبه، ما يعرف اللي جنبه فقط، أما البقية فلا، فدل على أنها تصلى في أول وقت، لكن لو فعل في بعض الأحيان صلىها بغلس فما في مانع. ما ورد من حديث أسفر بالصبح فإن الإسفار أعظم أجرا، بعض العلماء ضعفوا، وهذا مذهب للحنفية السنة الإسفار، والذي يظهر أن السنة أن تصلى بإيش غلس. السؤال يقول ما حكم الاعتكاف في رمضان مع رفض الوالدين؟ إذا رفض والدك فلا تعتكف، فطاعة الوالدين أوجب من الاعتكاف، لأن الاعتكاف سنة وطاعة الوالدين واجبة، لكن تستطيع أن تعرف بحالك، إن كان والدك يحتاجانك لخدمة شراء بعض الحاجات توصيل وغيره فلا تعتكف، جلوسك عند والديك أعظم من الاعتكاف وأعظم من العمرة في رمضان وأعظم من الحج لبيت الله نافلة. ثبت في صحيح مسلم أن أبا هريرة لم يحج حتى ماتت أمه، جالس عند أمه يضربها فقط، مع أن البر بالوالدين مجرد جلوس، ولم يذهب لحج، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومثله لو جاءت عمرة للشباب ووالدك يقول لا تذهب، لا تذهب العمرة أبدا، ولا نقول عمرة في رمضان كحجة تعدل، جلوسك مع والديك أعظم أجرا، لكن إذا كنت طائعا محبا محسنا خادما لوالديك فلن يردك عن شيء أبدا، لكن إذا كنت على ما قيل مهملا لهما غير مبال بهما ولا مكترثا بأوامرهما سيمنعوك عن كل شيء. فكلما كنت ألصق في البر كلما يسر الله لك أن أذن لك. أقف على هذا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على الدين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.